ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، لعلنا نختم في هذه الليلة المباركة قراءة ما يتعلق بإزالة النجاسة، لننتقل إلى الباب الذي بعده وهو باب الحيض. وقبل أن نبدأ بقراءة ما وقفنا عليه من ذكر الأحكام والفوارق بين المني والمذي والودي، هذه ثلاثة، لكن قبل أن نبدأ بها نحب أن نذكر أن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة. الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة هي التمتع والقران والإفراد. التمتع أن يأتي بحج وعمرة، يأتي بالعمرة أولا ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في عامه، يعني في نفس السنة ولا يساوي. والتمتع هو أفضل الأنساك، أفضل الأنساك هو التمتع، وذلك بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني في شوال، في ذي القعدة، في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة قبل الحج، فيأتي بالعمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير ثم يتحلل. فإذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج. هذا هو التمتع وهو أفضل الأنساك. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، وذلك لأنه ساق الهدي معه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. فإذا كان الإنسان أحرم قارنة فمن الأولى له أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وإذا أحرم بالحج كذلك يتحلل ويجعلها عمرة، وفي اليوم الثامن إن شاء الله من شهر ذي الحجة يحرم بالحج. فهذا هو الأولى، يجمع بين حج وعمرة ويتحلل بينهما. وسنأتي إن شاء الله فيما بعد على ذكر الأنساك، لكن كثير من الإخوان يسأل الآن يقول عن النسك، ما هو الأولى، ما هو الأتم، ما هو الأكمل، ما هو الأفضل؟ نقول أفضلها هو التمتع لمن لم يسق الهدي. ما هو التمتع؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه ولا يسافر بينهما. لكن لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة وجاء عائدا إلى الحج فهو بالخيار، يحرم بالنسك الذي يريد، لكن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، شوال، ذي القعدة، الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ويبقى في مكة، فإن الأولى في حقه التمتع إذا وصل طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم يحل له كل شيء كان محظورا عليه، يحل له الطيف، ويحل له تقليم الأظافر، ويحل له حلق الشعر، ويحل له لبس المخيط، ويحل له مواقعة أهله إلى اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وتوجه إلى منى على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. فيما يتعلق في باب إزالة النجاسة، مر بنا المني والمذي والودي. المني معروف، والمني طاهر، المني طاهر إذا كان عقب استنجاء ونظافة للمحل من الرجل أو من المرأة. وأما إذا كان الإنسان ولم يستنجي فخرج في مكان البول فهذا نجس، لابد أن تجرى فيه الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة. وأما المذي فهو الذي يكون عند الشهوة، عند الشهوة والانتشار، وهي مادة بيضاء لزجة. والمذي ليس بطاهر وإنما هو نجس، ويجب على الإنسان أن يغسل المحل، ويجب عليه أن يتوضأ، ولا يجب عليه الغسل. المني يجب عليه أن يغتسل، وأما المذي فيغسل المحل ويتوضأ. ويقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاعا، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يغسل ذكره وأنثيه، ويجب عليه الوضوء. وأما الودي فهو الذي يخرج مادة سائلة غير لزجة بعد البول، بعد أن ينتهي البول يكون فيه نقاط بيضاء، هذا يسمى ودي، وهو نجس ويجب على الإنسان أن يغسله. عندنا البول والعذرة، أي بول فهو نجس، وأي عذرة من آدمي فهي نجسة، وأي بول من آدمي فهو نجس. أما بول الحيوان الذي يؤكل، بول الحيوان الذي يؤكل، ومني الحيوان الذي يؤكل، وروث الحيوان الذي يؤكل كالبقر والإبل والغنم والضباع وحمر الوحش وغير ذلك، بولها ومنيها وروثها كله طاهر. أما الآدمي فبوله وروثه نجس، ما يخرج منهم بول أو عذرة نجس. ويستثنى من ذلك ما كان من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فبوله وعذرته طاهرة صلى الله عليه وسلم، وكذا جميع الأنبياء، لأن الله ميزهم وكرمهم بهذا الشيء. فالآن نقرأ ما ذكره المؤلف حول هذه المسألة والبول والغائط 214. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والبول والغائط مما لا يؤكل أو من آدمي نجس. مما لا يؤكل، البول من الحمار، البول من البغل، البول من الكلب، البول من الفهد، البول من الأسد، وكذلك كله بوله والغائط منه نجس، وكذلك البول والغائط من الآدمي. أما البول والغائط مما يؤكل كالإبل والبقر والغنم وحمر الوحش والمها والغزالة والنعام، كل ذلك أو الضبا، كل ذلك طاهر. والبول والغائط مما لا يؤكل أو من آدمي النجس. مما لا يؤكل، قلنا مثل من كلب، من حبار، من أسد، من فيل، من سبع من السباع، كل هذا بوله وغائطه نجس. والبول والغائط من الآدمي نجس، والبول والغائط مما يؤكل طاهر، طاهر سواء كان من غنم، إبل، بقر، الحمر وحش ضبا غير ذلك، أو يعني مثل الضبا كما يقول ابن دريد يا ضبية أشباه شيء بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقى، ما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذر الغضا. ثم يأتي بحكم يقول والناس كالنبت فمنه رائق غض النظير عوده مر الجنا، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. فهي تعتبر من عيون الشعر. وأنا قلت كم مرة للإخوة الأكارم حبذا لو حفظ الإنسان مثل هذه القصائد العصمة كمقصورة بن دريد التي مطلعها يا ضبية أشبه شيء بالماء ترعى الخزامى بين أشجار النقى إلى آخره. نعم. وأما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه، ما يؤكل لحمه مثل البقر والغنم والإبل والنعام والضبا إلى آخره. نعم. فبوله والضبع. نعم. فبوله وروثه كله طاهر. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين لما أصابتهم حمى المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ليغسلوا بأبوالها ويشربوا من ألبانها، فدل هذا على طهارتها. وأما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر لحديث العرنيين في الإبل، وقيس عليه الباقي. وقيس عليه الباقي يعني قيس على الإبل البقر، وقيس على الإبل الغنم، وقيس على الإبل يعني الضبا وحمر الوحش والنعام وغير ذلك. نعم. وكذا مما لا نفس له سائلة كما ذكره المجد، ما الذي لا نفس له سائلة كالبق والقمل وغير ذلك من الأشياء التي لا نفس لها سائلة. نعم. وغيره والنجس منا كالودي والمذي. والنجس من الآدمي، والنجس من الآدمي طاهر منها يعني طاهر من الإبل ومن الغنم ومن البقر. والنجس منا طاهر منها، والنجس منا كالمذي والودي طاهر من المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن سائر الأنبياء لأن الله كرمهم بذلك. نعم. والنجس منا كالودي والمذي والبول والغائط طاهر منه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم ومن الصلاة سائر الأنبياء ومن سائر الأنبياء ومن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكريما لهم. وماء قروح وماء قروح إنسان في قروح تخرج منها مادة، مادة سائلة، وماء القروح لهذا نجس. نعم. وماء قروح نجس كدم، والدم الذي يخرج من الجروح بعد كذلك نجس. نعم. ودم النجس غيره ما يبقى منه فيه، والدم نجس غير ما يبقى في العروق. يعني مثلا لو قطع الإنسان اللحم وأثناء القطعة يعني في المقطع هذا صار فيه مادة دم، هذا نقول ليس بنجس وإنما طاهر. لكن الدم الذي يسيل هذا نجس، لكن الدم الذي يعلق في اللحم أو الدم الذي يبقى في العروق فهذا نقول إنه طاهر لأن هذا يصعب التحرز منه. كذلك لو وضع الإنسان قطعة لحم في القدر ثم بعد ذلك صار في عليها مادة يعني مادة في قدمة أثر الدم نقول هذا طاهر ولا أثر، لأنه يصعب التحرز، لا يمكن أن نغسل اللحم بالصابون أو بالمبيد أو كذا، فاللحم يكون في سكين ويغسل بالماء، ومهما غسلناه بالماء الدم يبقى أثره عليه. نعم. ودم النجس غير ما يبقى منه في عرق مأكول بعد ذبحه، بعد الذبح اللي يبقى في العرق اللي يسيل نقول إنه نجس، واللي يبقى في العرق نقول إنه طاهر. نعم. ولو ظهرت حمرته أي حمرة دم دم عرق عرق المأكول دم عرق المأكول بعد ذبحه يعني لو ظهرت الحمرة من هذا العرق بعد الذبح فهو طاهر لأن هذا يصعب التحرز منه. نعم. ولو ظهرت حمرته أي حمرة دم عرق المأكول بعد ذبحه فإنه طاهر مباح وكذا ما يبقى في خلل يعني مثلا قطعنا اللحمة في السكين بين هذه القطعة وهذه القطعة يكون في أثر دم هذا نقول إنه طاهر لأن هذا مما يصعب التحرز منه. نعم. وكذا ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح طاهر وغير دم وغير دم سمك وغير دم بق وقمل وبراغيث. لأن السمك طاهر لأن السمك كله طاهر والدم الذي يخرج منها بعد أن نقطع أوفال السمك دمه طاهر. نعم. وبق وقمل وبراغيث والقمل والبراغيث كلها دمها طاهر. نعم. وذباب ونحوه مما لا يسيل دمه مما ليست له نفس سائلة. نعم. فدمه طاهر وغير دم شهيد غير دم الشهيد ما دام فيه فهو طاهر وإذا أبعد الشهيد وبقي الدم في الأرض فالدم نجس يعني لا نقول إن دم الشهيد دائما طاهر ولا نقول إنه كالدماء نجس لا بل ما دام في الشهيد على صدره على خده على رأسه على جنبه فهو طاهر الشهيد وجميع ما فيه طاهر لكن لو سال الدم على الأرض وأبعد الشهيد عنه فإن هذا الدم له حكم الدماء. نعم. فإنه طاهر ما دام عليه فإن انفصل عنه فنجس فإن انفصل عنه يعني انفصل الدم عن الشهيد فإنه كبقية الدماء. نعم. وقيح نجس وقيح القيح نجس. نعم. وصديد الصديد نجس أيضا يجب التحرز منه. نعم. وصديد النجس لأنه القيح والصديد نجس لأنهما تولدا من الدم فالدم تغير فصار قيحا والدم تغير فصار صديدا يعني لونه أبيض فهو متولد من الدم والدم نجس فما تولد من النجس نجس. نعم. وقيح النجس وصديد النجس لأنهما متولدان من الدم النجس ويعفى في غير مائع وغير مطعوم في غير مائع ومطعوم عن الشيء اليسير يعفى في الثوب عن الشيء اليسير يعفى في الشيء الذي لا يؤكل عن الشيء اليسير لكن إذا كان مائع مثل الماء مثلا أو مطعوم يؤكل فلا يعفى عن شيء لأن فيه ضرر على الإنسان إذا تناول شيء فيه قيح أو فيه صديد أو فيه دم وإنما يعفى عن الشيء اليسير كيف نعرف اليسير؟ نقول حسب العقل ما قالوا إنه يسير قلنا يسير. نعم. ويعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير لم ينقض الوضوء عن يسير لم ينقض الوضوء لكن لو نقض الوضوء قلنا لا لا بد من غسله لو نقض الوضوء فإنه لا بد من غسله. نعم. خروج قدره من البدن خروج قدره من البدن. نعم. من دم ولو كان الدم حيضا فاسر ولو كان الدم حيضا أو نفاس. نعم. ولو كان الدم حيضا ونفاسا واستحاضة يعفى عن الشيء اليسير. نعم. لو إن امرأة جالسة وأصاب أختها منها شيء قليل من دم حيض الأولى شيء قليل من دم نفاس الأولى شيء قليل من استحاضة الأولى فإنه يعفى عن الشيء اليسير دون الكثير. نعم. لأنه يشق التحرز منه لأنه يشق التحرز منه يعني شيء قليل يشق التحرز كيف نعرف القليل والكثير نقول حسب العرض لكن لو أن إنسانا جزار وصار في بقعة هنا بقعة وهنا بقعة وهنا بقعة هي يسيرة لكن مجموعها كثير نقول لا لابد أن تخلع هذا الثوب لأنه أصبح نجسا وتغسله. لكن إذا كان في مكان، إذا كان في مكانين، إذا كان في مثل في نحو من هذا، فإنه يعفى عن الشيء اليسير. وأما إذا كان هنا نقطة وأخرى في اليد اليمنى وثالثة في الركبة ورابعة في الرجل، يعني تكاثرت النقط، فلا يعفى عن شيء من ذلك. نعم. ويعفى أيضا من غير ما تقدم في غير ما تقدم عن يسير من قيف وصديد لتولدهما منه، يعني شيء يسير. نعم. فهما أولى منه بالعفو. نعم. ولو كان الدم والقيف والصديد من غير مصلين، من غير مصلين، من غير أصاب يعني أنا أصلي وبجنبي واحد مثلا وفي جروح وفي كذا، أصابني منه دم، أصابني منه قيف، أصابني منه صديد، فإن كان قليلا فيعفى عن ذلك، وإن كان كثيرا فلا. ولو لم يكن من المصلي نفسه، يعني لو كان من جاره، ولو كان من غير مصلي. نعم. ولو كان الدم والقيف والصديد من غير مصلي بأن أصاب المصلي من غيره، كما لو كانت كما لو كانت منه، يعني إنسان هو يصلي وأصاب ثوبه أو بدنه شيء من القيح أو الصديد أو البدن من بدنه، أو يصلي بجوار شخص آخر وأصابه من ذلك الآخر شيء من هذه الأمور، فالحكم سواء، فإن كان كثيرا فلا، فإن كان قليلا فيعفى عنه. نعم. ولا يعفى عن شيء من دم أو قيف أو صديد من حيوان النجس، من حيوان النجس، يعني من حمار، من كلب، من فيل، دم من فيل، دم من حيوان نجس كالكلب أو ما أشبه ذلك، لا يعفى شيء من هذا. نعم. ولا يعفى عن شيء من دم أو قيح أو صديد من حيوان نجس ككلب وحمار، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته كالكلب. ما نقول فضلاته تؤكل، عندنا مثلا القط أو الهرة، لو بقي شيء من فضلاتها يمكن للإنسان أن يأكلها إذا اشتهاه، لكن من فضلات الكلب، من فضلات الخنزير لا يعفى عن شيء. فلذلك يقول ولا يعفى عن شيء من دم الكلب أو صديده أو الحمار، لأنه لا يعفى عن شيء من فضلاته، بينما الحيوانات الأخرى كالقطة الهر مثلا فإنه يعفى عن أكل شيء من فضلاته إذا اشتهى الإنسان ذلك. نعم. لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته كعرقه وريقه، يعني مثلا ريق الكلب وعرق الكلب كل هذا نجس ولا يعفى عنه. نعم. فدمه أولى. أولى، يعني إذا قلنا لا نتساهل في دم الكلب فلا نتساهل في عرقه ولا في فضلاته، وإذا قلنا نتساهل في يعني دم الإنسان المعقول فلا يتساهل بالنسبة لهذه. نعم. أو كان الدم أو القيح أو الصديد من سبيل قبل أو دبر، يعني إذا كانت الآن يقول رحمه الله ولا يعفى. نعم. ولا يعفى عن شيء من دم أو قيح أو صديد، عندنا الدم أو القيح أو الصديد من الآدمي يعفى عنها إذا كانت يسيرة، لكن عندنا الدم أو قيح أو صديد من كلب أو من حمار أو من كلب أو من حيوان النجس فلا يعفى عن شيء منها. نعم. ككلب وحمار، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته كعرقه وريقه، فدمه أولى. عرقه يعني عرق الكلب، وريقه يعني ريق الكلب، فإذا قلنا إنه لا يعفى عن عرق الكلب ولا ريق الكلب فدمه من باب أولى، لا يعفى عنه. نعم. أو كان الدم أو القيح أو الصديد من سبيل، الآن عندنا قلنا يعفى عن الصديد القليل وعن القيح القليل وعن الدم القليل من الآدم. طيب طيب هل هو كل قيح كل صديد كل دم؟ نقول لا، إذا كان من أحد السبيلين من القبل أو الدبر فلا يعفى عن شيء منها. إذا كان من أحد السبيلين يعني من القبل أو الدبر فلا يعفى عن شيء منها. ومر بنا بأن من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو غير ذلك، فإنه لا يعفى عنه بل يكون نجس، ويجب أن يتوضأ الإنسان. إذا كان الذي خرج من الذكر مني فلا يكفي الوضوء، بل لا بد من الاغتسال، لا بد من الاغتسال إذا كان الخارج منيا. نعم. أو كان الدم أو القيف أو الصديد من سبيل قبل أو دبر فلا يعفى عن شيء منه، لأن حكمه حكم البول والغائط، ويعفى عن أثر استجمار. الآن الإنسان استجمر، ومعنى الاستجمار ألا يجد الماء فيستعمل الحجارة. إذا كان هناك أثر بقي، أثر يسير بعد الاستجمار، فيعفى إذا كان في نفس المحل، إذا كان في نفس المحل يعني محل الخروج. وأما إذا كان خارج المحل بمعنى على صفحة خارج المحل فلا يعفى عن شيء من ذلك إطلاقا. وأنا أعيد مرة، إذا الإنسان إذا قضى حاجته من بول أو غائط فالواجب عليه أن يستنجي، والاستنجاء يكون بالماء. إذا لم يجد الماء يستعمل الحجارة، فعندنا الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء. الاستنجاء أفضل وأتم وأكمل من الاستجمار. إذا شق على الإنسان أو لم يجد الماء استعمل الحجارة، وإذا استعمل الحجارة ثم الماء فهذا هو الأتم والأكمل والأولى. وقد مدح الله أهل قوبى بقوله سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألهم الصحابة ما هو العمل؟ قالوا: كنا نجمع بين الحجارة والماء. لكن إنسان الآن أمامي قال، يقول المؤلف رحمه الله: استعمل الحجارة فقط، وهذا نسميه استجمار. طيب بقي أثر بسيط. طيب الأثر البسيط هل هو في المحل أو خارج المحل، يمينه يساره قدام خلف؟ فإذا كان في نفس المحل يعني محل الخارج فهو يعفى عنه، لأن هذا قد يكون يصعب التحرز منه. لكن إذا كان خارج المحل، إذا كان في الصفحة، في صفحة الرجل مثلا، لا يعفى عن شيء من ذلك، لا كثير ولا قليل. نعم. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء. بعد الإنقاء، بعد أن تحصل النقاوة الكاملة. نعم. واستيفاء العدد بلا خلاف. واستيفاء العدد، لأن الإنسان يستجمر ثلاث مرات، أو بحجر له ثلاث شعب، حجر له ثلاث شعب، يعني يستجمر هذا حجر واحد، يستجمر في هذا ثم في هذا ثم في هذا. لكن لو استجمر بهذا فقط قلنا ما يكفي، لو بهذا فقط قلنا ما يكفي، لو بهذا فقط قلنا ما يكفي. بعد أن يستجمر، بعد أن يقول يستوفي العدد، بعد أن يستوفي العدد. نعم. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء، يعني تأكد من حصلة النقاوة، وبعد استيفاء العدد. ما هو العدد المطلوب؟ ثلاثة، إما بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاث شعب. نعم. بعد الإنقاء واستيفاء العدد بلا خلاف، وعلم منه، يعني من هذا التعريف أنه لو تعدى المحل وأصاب شيئا من الثوب فلا بد من الغسل، لو أصاب شيئا من صفحة الرجل فلا بد من الغسل، وعلم منه بأنه لو تعدى وأصاب الثوب أو الصفحة فلا يكفي، فلا يعفى عن اليسير ولا عن غيره، بل لا بد من الغسل. نعم. وعلم منه أنه لو تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعفى عنه، ويعفى أيضا عن يسير. الإنسان يقول إني مثلا أجلس أتوضا ثم يعني أتأكد من النقاوة والطهارة، وبعدين وأنا ماشي يقول أحس بشيء من البلل، قلنا له يمكن هذا وهم، هذا وهم. طيب ما العلاج لهذا الوهم؟ العلاج بأنه إذا استنجى وخلص يأخذ حقنة من الماء ويضعها على سرواله أو على ثيابه الداخلية لأجل ألا يحصل عنه. قال لا، أنا ما أتوهم، أنا متأكد أنه يخرج مني شيء قليل من من من من السلس. نقول إذن أنت معذور، لأن من به سلس أو من به حدث دائم يقول ما أستطيع أمنع الريح إطلاقا، الريح باستمرار وهذا يعتبر مرض ولا أستطيع. نقول اتقوا الله ما استطعت على قدر استطاعة المرض. فمن به سلس إذا كان غير متأكد، أو إذا كان يعني يشك في الموضوع، أو إذا كان يخيل له، فعلاجه أن يأخذ حقنة من الماء ويضعها على سرواله لأجل أن يزول هذا الذي في ذهنه. أما إذا كان متأكد بل ينزل منه بلل حقيقي فلا يمكن أن يعني ينقي أو فلا يمكن أن يتحرز من هذا